ولو يعجل تسجيل الجيم. خطأ أن تقرأ ولو يعجل، ولو يعجل هذا خطأ. الصواب ولو يعجل. فضل نورتنا. ولو يعجل قوله تعالى الشر تسجيل الشين والراء. الشر الشر أنا أقرأ الكلمة وبين اللي فيها وبعدين أقرأ وأنت تردد خلفي. ولو يعجل، ولو يعجل، ولو يعجل، ولو يعجل الشر الشر. قوله تعالى فنذروا فنذروا فنذروا فنذروا الذين فنذروا الذين فنذروا فنذروا ترقيق الذال طبعا. قوله تعالى ولقد أهلكنا، الدال ساكنة مقلقلة مائلة إلى الفتح القلقلة، وليس ولقد كما قرأها البعض. ولقد هذا خطأ، والصواب كما أخذنا في الصف الأول ولقد أهلكنا. ردد. نعم. ولقد أهلكنا، ولقد أهلكنا، ولقد أهلكنا، ولقد أهلكنا. قوله تعالى لا يرجون لقاء نأت، طبعا ألف الوصل ستسقط حال الوصل، فنقول لقاء نأت. أما إذا ابتدأنا بها فكيف نقرأ؟ الشيخ رامي ايتي عايز ابدأ بقى اقول ايه؟ علي صورك شيخ رامي، بارك الله فيك، اجابة خاطئة. شيخ عمد سرحان لا محدش يجيب الا باذن شيخ عمد سرحان. ايتي كيف ابدأ بها؟ نعم نعم احسنت، اجابة صحيحة موفقة. ايتي بقرآن، ايتي بقرآن، ايتي بقرآن. سؤال امتحان كما ذكرت في البقرة أوتمن أمانته. هذه الكلمات لا يبتدأ بها، ولكن أنا ذكرت لك أن كل كلمة في القرآن ينبغي على حافظ القرآن أن يعرف كيف يقف عليها وكيف يبتدئ بها لأنها موضع للامتحان. سؤال يقول لك قل يا مولانا ائتي، ابدأ تقول له ائتي، يقول له غلط. مهم جدا. واحيانا ممكن انت تبقى جالس في مقراءه بتعلم حد، يوم واحد يقول ائتي تقول له لا ائتي، تبدا بقى كده. او واحد يسالك يا شيخ، مش هقول لك على الكلمات، ابدا بدي ازاي؟ عرفت ثمره تعلم هذه الكلمات؟ مهم جدا. ائتي بقران. قوله تعالى ان اتبع الا ما يوحى الي، مد جائز منفصل، جائز مد وقصر، ونحن نقرأ بالقصر، بقصر المنفصل. فالصواب ما يوحى إلي، يوحى إلي، حاء إلي، بمقدار حركتين وفقط. وهذا أنا قلت جائز، يعني من قرأ بالمد فصواب، ولكن ليس في مجلس التلقين. معي؟ قوله تعالى به، أنت وقفت على الهاء في هذا اليوم أكثر من مرة. به بيان الهاء عند الوقف عليها لأنها حرف ضعيف فلابد أن تظهره وأن تبينه. به به به به وهكذا. وليس به، شوف الهاء، الهاء فيها همس. به وليس به، بالله ما تبقاش كده خالص، خلي بالك. قوله تعالى سبحان، أنتم قرأتموها خطأ إلا من رحم. سب ترقيق السين، سب سو سو وليس صوب. معي ما يوحى إلي، ما يوحى إلي، جميل. وأيضا الوقف على الياء بالتشديد طبعا كما هو معلوم. ولا أدراكم به، ولا أدراكم سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه. قوله تعالى المنتظرين، عندك التاء لابد أن ترقق والظاء في آخر درجات التفخيم، ولا تقول عن الظاء مرققة فهذا خطأ، وبعض الناس يقرأها شبيهة بالذال فيقول المنتظرين وهذا خطأ، والصواب المنتظرين خلفي المنتظرين. لا لسه عندك التاء شباب الطاء والكلام ده قلناه يمكن في تاني حصة سنة أولى، أول مراحلنا مع بعض التاء مرققة، المنطا دي تشيلها من دماغ خالص. المنتظرين المنتظرين أيوه. طبعا معلوم مع تدقيق الراء لأنها وقعت مكسورة سكونا كسرا أصليا، فلا بد أن ترقق قولا واحدا المنتظرين المنتظرين. ماشي. قوله تعالى هو الذي يسيركم فيه، احنا قلنا واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، أخدها يعني زمان أوي، إظهار الميم الساكنة والمبالغة في ذلك إذا وقع بعدها الفاء أو الواو، فبعضكم قرأ هكذا هو الذي يسيركم في الكم في خطأ، اسمها كم في كم سكن الميم وأصغرها، هذه قاعدة مهمة جدا. أما قوله تعالى البح الظاهر يعني أن العيد خلص واللحمة ما عادش، فأنت تعودت تقول بح الأياميني لك بح، لا ماشي البح اسم البحر، شوف الراء البحر البحر راء راء، إنما البحر خطأ والبح غلط، البحر اقرأ البحر البحر البحر، زي ما تقول والفجر يقول لك والفاجر، فجر ايه يا عم العجل، موجود الفجر بتاعنا والفجر هكذا والفجر، فخ مرة ماشي. قوله تعالى في كلمتين مرجعكم في الآية 23 مرجعكم اقرأ مرجعكم، لا انت بتسكن العين تقول مرجعكم بتحك عليا، مرجعكم مرجعكم مرجعكم مرجعكم ايوه كده. اللي بعدها برضو اصعب منها بقى في ايه، مش اصعب يعني محتاجه دقه، فننبئكم فننبئكم، لا ضم الهمزه حبيبي، فننبئكم فننبئكم ايوه ضم الهمزه ما تجيش معاك فننبئكم، لا فننبئكم فننبئكم. تعالى بقى القاسمة الظهر فاختلط به، هتفخم الخاء وترقق التاء، فاختلط به فاختلط به فاختلط به فاختلط به، مهمة جدا موجودة أيضا في سورة الكهف. إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم، دي مهمة جدا دي، إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم، ده حلو قوي، انتوا بقيتوا مشايخ ما شاء الله ممتاز، بس ده اللي انا عايز اقوله. الله الأوضة غير الشيخ أحمد حد ساب لك المفتاح؟ عايزين المكنة. طيب انت على راس يا شيخ احمد، بس اتفقنا بلاش اسئله ارتجاليه، احسن اخد مقلب في نفسي. ماشي. الشيخ ابن عثيمين بس والائمه دول اللي سالهم يعمل له كده يقوم مجاوب. الناس العلماء والشيخ العاده والناس دول، ما اخد الورقه ابص فيها مره واثنين واسال فيها وادرس قبل ما اتكلم، عشان اللي جاب على الهوا دي مش بتاعتي. اتفضل يا حبيبي، بتقول ايه؟ من اول سورة يونس نبدأ التقسيم الجرير على البركة. قوله تعالى: من الآية واحدة الواحدة الى الآية رقم 4. يعني هنقسم الصفحة على مرتين، وممكن نقسمها على أكثر، لكن مرتين على أساس يعني أنك إيه المعنى، يبقى يعني الأمر سهل. لكن ممكن نعمل الآتي: ممكن أنك أنت تجيب في ركعة لساحر مبين، أنا عايزك تركز معاه في الكلام ده، وبعدين تقول إن ربكم الله. جميل، لأن الوقف هناك كان تام، خلاص تم المعنى. ماشي، وبعدين خلاها يكفر، خلاها ثلاث مقاطع. يا ابني اللي بيتكلم والشيخ بيتكلم بتحبطني. يبقى من واحد لاثنين ومن ثلاثة لاربعة، والآية السادسة من الآية الخامسة إلى الآية السادسة. معايا؟ قول تاني. من واحد لاثنين لساحر مبين، ومن اثنين ومن ثلاثة لاربعة، ومن خمسة لستة. من أول: إن الذين لا يرجون لقاءنا. بسم الله بسم الله. من فوق. طب بس طب نعلمهم لو إن حتى شيخ توكل أينما تكون يدرككم الموت. ولا ترموا بأيديكم إلى التهلكة. ولا ترموا، لا ولا تلقوا. هرجعك سنة أولى تاني. ولا تلقوا. ماشي يا شيخ توكل. أنا جعزت لك أبو أحمد، بس أنا جعزت لك أنت. وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلى الآية العاشرة. أما ربع اليوم إن شاء الله، يبقى احنا كده قسمنا الصفحة والنص الخمس مقاطع، ما عادش ليك حجة، لازم تحفظ. ولو يعجل الله إلى آية رقم 12، ولقد ما كانوا يعملون، أو إلى الآية 14. فده أول مقطع. بعد كده: وإذا تتلى عليهم، واحد يقول لي عليهم دول مين؟ ما هم معروفين إن الكفار في غيرهم. للآية رقم 16، وبعدين تبدأ: فمن أظلم، لا بأس، إلى الآية 20. ده بالنسبة للتقسيم العلمي. وإذا أذقنا الناس رحمة، ممكن تبقى آية واحدة. ومن الآية الثانية والعشرين: هو الذي يسيركم في البحر، إلى الآية الثالثة والعشرين، أيتين. أما الآية الأخيرة: إنما مثل الحياة الدنيا، أو قبل الأخيرة، فهي آية مستقلة بذاتها. وقوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، ممكن تخليها للآية 26 الآيتين مع بعض. وممكن تبدأ الصلاة: للذين أحسنوا الحسنى باللام، لا بأس.